بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبسندكم المتصل إلى الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين من كتاب قواعد العقائد، إلى أن قال في مسألة في وجه الاختلاف بين الظاهر والباطن، قال: القسم الثاني من الخفيات التي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ما هو مفهوم في نفسه لا يكل الفهم عنه، ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين ولا يضر بالأنبياء والصديقين. وسر القدر الذي منع أهل العلم به عن إفشائه من هذا القسم، ولا يبعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا ببعض الخلق، كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش، وكما تضر رياح الورد بالجعل وكيف يبعد هذا وقولنا إن الكفر والزنا والمعاصي والشرور كله بقضاء الله تعالى وإرادته ومشيئته حق في نفسه، وقد أضر سماعه بقوم إذ أوهم ذلك عندهم دلالة على السفه ونقيض الحكمة والرضا بالقبيح والظلم. وقد ألحد ابن الغاوندي وطائفة من المخذولين بمثل ذلك. فكذلك سر القدر لو أفشي لأوهم عند أكثر الخلق عجزا، إذ تقصر أفهامهم عن إدراك ما يزيل ذلك الوهم عنهم. ولو قال قائل إن القيامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعد 1000 سنة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما، ولكن لم يذكر لمصلحة العباد وخوفا من الضرر، فلعل المدة إليها بعيدة فيطول الأمد، وإذا استبطأت النفوس وقت العقاب قل اكتراثها، ولعلها كانت قريبة في علم الله سبحانه، ولو ذكرت لعظم الخوف وأعرض الناس عن الأعمال وخربت الدنيا. فهذا المعنى لو اتجه وصح فيكون مثالا لهذا القسم. الحمد لله مكرمنا بالنور الذي أشرق، وبه تعرف الحقائق لمن صدق وصدق، وبالإقبال على الله تحقق، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أهل المجد والسودد، وعلى من سار على سبيله واتبع منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من كل ممجد، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد ذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى القسم الأول مما تكل أكثر الأفهام عن إدراكه، فلذلك يختص بالأصفياء من الأنبياء وخاصة الصديقين الأتقياء. قال: والقسم الثاني من الخفيات أمور ما يكل الفهم عنها ويمكن أن تفهم، ولكن فهمها يضر بأكثر الناس. ومن هنا علم أن مختلف المعلومات مهما كانت صحيحة أو مطابقة للواقع، فإن ما علم الله تبارك وتعالى بأنه نافع لعباده وخير لهم مما يتعلق بشؤون قلوبهم ومعاملاتهم في دينهم ومعاشهم وآخرتهم، فإنه بينه على ألسن أنبيائه ورسله وأمرهم أن يبينوه للناس، وأخذ عليهم الميثاق، وعلى من أخذ العلم من بعدهم من أتباعهم أن يبينوه للناس ولا يكتموه. ثم ما كان بعد ذلك من المعارف والعلوم المخصوصة، إما من جهة كلال أكثر الأفهام عنها، وإما من جهة أنها تضر بكثير من الناس فخص بها سبحانه من لا تضره، وأمرهم أن لا يفشونها لمن تضره. وذلك في عالم الحسي مثلا، لو أن مظلوما مضطهدا أوذي بغير حق فهرب، فدخل إلى مكان معين علمه من علم، فأقبل الظالم من بادئ يبحث عنه يقول أين فلان. هذه المعلومة كونه في المحل الفلاني معلومة صحيحة، هذه المعلومة الصحيحة تضر بهذا الظالم لأنها توقعه في الإقدام على ما حرم الله عليه والاعتداء على الآخر فيهلك بها. فلذا وجب على عالمها أن يكتمها عنه، فلو أخبره شاركه في إثم الضرب أو قتله أو الاعتداء عليه، مع أنه صدق، بل يجوز، بل ليس يجوز، يجب عليه أن يقول لا أعلم ولا أدري، ويكتم هذه المعلومة. فكتم معلومات صحيحة في كثير من الأوقات مهم، لأنه يضر العلم بها عند بعض الناس. كذلك كثير من الحقائق يضر العلم بها عند كثير من الناس، ومن رحمة الله بخلقه أن تلطف بهم، ولم يأمر ببث إلا ما ينفعهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للهلاك. يقول فقول القائل أن جميع الذنوب والمعاصي بقضاء من الله تعالى وقدر وأمر منه، الكلام في حد ذاته حق صحيح. كثير من العقليات لما تسمع هذا الكلام تظن أنه رخصة لها وأنه ما عليها لوم وأنها تفعل ما شاءت من الذنوب. أعوذ بالله من غضب الله، هذه جراءة وهذا عدوان وهذا تعد للحدود، ليس الأمر كذلك. إذن فهذه المعلومة الصحيحة يجب أن لا تلقى إلا على وجهها ولأهلها، ومقرونة بما يبعد عنهم الوقوع في الطغيان والخذلان بسببها. فكذلك سر القدر، يقول يوهم عند أكثر الناس عجزا تقصر عنه أفهامهم، وتقصر أفهامهم عن إزالة ذلك الوهم أو عما يزيل هذا الوهم منهم. ويقول مثلا لو كان تحديد القيامة في الوقت الفلاني لأمر كان بالنسبة للاستيعاب مستوعب، استوعبه الناس كله، مثل أجالنا لكل واحد أجله في الساعة كم يموت فهمه ممكن، لكن الله أخفاه. لماذا؟ ما هو لأنه يكل الفهم عن إدراكه، لأنه يضر بالكثير. فإن رأى بعيد تمادى، ولأن هذه النفس إذا استبعدت العقوبة تجرأت ما بالت الليلة، تقول بعدين بنتبه. وإن رآه قريبا ربما أزعجه وأقلقه حتى لا يدري كيف يصنع وكيف يعمل وراء، فأخفاه الله. فكان حكمة، لا لأن الأفهام تعجز عنه، لكن لكونه يضر الله. ولهذا كان العلم محل الأمانة، ويجب أن يوضع عند أهله وأن يحدث الناس بما يفهمون. بعده اقرأ. بحيث لو ذكر صريحا لفهم ولم يكن فيه ضرر، ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب، وله مصلحة في أن يعظم وقع ذلك الأمر في قلبه، كما قال قائل رأيت فلانا يقلد الدر في أعناق الخنازير، فكنا به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها، فالمستمع قد يسبق إلى فهمه ظاهر اللفظ، والمحقق إذا نظر وعلم أن ذلك الإنسان لم يكن معه در ولا كان في موضعه خنزير تفطن لدرك السر والباطن، فيتفاوت الناس بذلك. ومن هذا قول الشاعر رجلان خياط وآخر حائك متقابلان على السماك الأعزلي، لا زال ينسج ذاك خرقة مدبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل، فإنه عبر عن سبب سماوي في الإقبال والإدبار برجلين صانعين. وهذا النوع يرجع إلى التعبير عن المعنى بالصورة التي تتضمن عين المعنى أو مثله، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار. وأنت ترى أن ساحة المسجد لا تنقبض بالنخامة، ومعناه أن روح المسجد كونه معظما وربي النخامة فيه تحقير له، فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وذلك من حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون، ولكن من حيث المعنى هو كائن، إذ رأس الحمار لم يكن بحقيقته للونه وشكله بل لخاصيته، وهي البلادة والحمق. ومن رفع رأسه قبل الإمام فقد صار رأسه رأس حمار في معنى البلادة والحمق، وهو المقصود دون الشكل الذي هو غالب المعنى، إذ من غاية الحمق أن يجمع بين الاقتداء وبين التقدم، فإنهما متناقضان. وإنما يعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر، إما بدليل عقلي أو شرعي. أما العقلي بأن يكون حمله على الظاهر غير ممكن، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين فلم نجد فيها أصابع. فعلم أنها كناية عن القدرة التي هي سر الأصابع وروحها الخفي، وكنا بالأصابع عن القدرة لأن ذلك أعظم وقعا في تفهيم تمام الاقتدار. ومن هذا القبيل كنايته عن الاقتدار بقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فإن ظاهره ممتنع إذ قوله كن إن كان خطابا للشيء قبل وجوده فهو محال، إذ المعدوم لا يفهم الخطاب حتى يمتثل، وإن كان بعد الوجود فهو مستغن عن التكوين. ولكن لما كانت هذه الكناية أوقع في النفوس في تفهيم قاية الاقتدار عدل إليها. وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤه على الظاهر ممكنا، ولكن يروى أنه أريد به غير الظاهر، كما ورد في تفسير قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية، وأن معنى الماء ها هنا هو القرآن، ومعنى الأودية القلوب، وأن بعضها احتملت شيئا كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم يحتمل، والزبد مثل الكفر والنفاق، فإنه وإن ظهر وطفى على رأس الماء فإنه لا يثبت، والهداية التي تنفع الناس تمكث. وفي هذا القسم تعمق جماعة، فأول ما ورد في الآخرة من الميزان والصراط وغيرهما وهو بدعة، إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية، وإجراؤه على الظاهر غير محال، فيجب إجراؤه على الظاهر. الله أكبر. القسم الثالث ومن الذي يخفى أيضا على العامة أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحا لفهم ولم يكن في فهمه أيضا ضرار، لكن يراد تنشيط الذهن والعقل وإفهام زيادة في المعنى، فيكن عنه بكنايات فيقول: من رأى شجاعا قويا، رأيت اليوم أسدا، فيكون للكلمة وقع وتفسير لمعنى الشجاعة أعظم مما يقول رأيت اليوم رجل شجاع، فأمشي في الطريق وجدت أسد فلان بن فلان أسد، سميته أسد، وقعها في تفهيم معنى الشجاعة أعظم من أن يقول شجاعا. وهكذا فلمقاصد ولحكم يعدل من اللفظ الظاهر إلى لفظ آخر. وكذلك إذا رأيت من يقول رأيت فلانا يقلد الدر أعناق الخنازير، يجيب الدر يحطها في أعناق الخنازير، فيستقبح فعل هذا. إيش هذا يحط الدر في الخنازير اللي ما تحب إلا الوسخ ولا تروح إلا تأكل بالقاذورات ويحط الدر فيها؟ كان العقل المتنبه يعرف أنه لا عند هذا در ولا شيء خنازير في بلاده ولا أرضه، ولكن يعطي الحكمة غير أهلها، يعلم العلم غير أهله، يقول فيكون وقع هذا الكلام أعظم من يقول هذا يعلم من لا يستحق هذا يعلم، يقول هذا يقول لي الدر عناق الخنازير، يكون التنبؤ والتفطن للمعنى أقوى وأجلاء. فلهذا يعدل عن ظاهر اللفظ إلى آخر. وهكذا فيما ذكر الشيخ بعد ذلك من الأمثلة، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما روى عبد الرزاق بن أبي شيبة كما ذكر أن المسجد لا ينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار، يعني الانزواء ما هو في جدران المسجد ولا في سقفه ولا في خشبه ولا في حجارته، لكن في المعنى ينزوي، أن أمر غير لائق أن يرمي النخامة في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حمار، فأن يتحول في الشكل رأس حمار ممكن ولكن نادر ولا يكون، وإن كان ممكن في قدرة الله نادر، لكن المقصود من رأس الحمار البلادة والحمق التي عند الحمار، لأن الحمار ما وقع حمار بأجل اللون والشكل لمن أجل الوصف فيه، فكذلك هذا الوصف إذا انتقل إلى إنسان صار حمار، ها؟ لأن الوصف الذي كانت به الوصمة على ذاك وقعت في هذا الإنسان، فيقول هذا الذي سابق الإمام وجاء في رواية من السجود وخصصه من بين بقية الأركان كون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واعتناه بشانه، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره اللي رفع رأسه في السجود قبل الإمام بطلت صلاته، قال تبطل صلاته، ها؟ وكان عند غيره ما تبطل صلاة لكنه فعل مكروه قيل حرام، وكيف قال بحرمته وفيه تهديد بوعيد شديد أنه يخرج عن شرف الإنسانية والإدراك إلى بلدة الحمير، ها؟ لأنه ليه ترفع رأسك قبل الإمام وهو إمام، إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا في المسابقة، وأنت تعلم أنك ما تسلم قدامه وأنت بليد أنت بله بتخرج من الصلاة قبله بتسلم، ليش تستعجل خله. وقد كانوا لما علمهم صلى الله عليه وسلم أدب الجماعة وسرها لا يهوي أحدهم لركوع حتى يستوي رسول الله راكعا إذا صلوا معه، ولا يرفع حتى يستوي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم لا يبدأ أحدهم في الهوي حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فإذا وضع جبهته على الأرض بدأوا في الهوي. ولذا فتجد أن البلادة انتشرت في الناس، ولا يبدأ الإمام يسجد وخصوصا إذا ثقيل وكبير السن يصعب السجود، عادوا بدأ وإذا قدهم ساجدين عادوا ما وصل عادوا في نصف الطريق مسكين، إذا قدهم ساجدين قدامه لا حول ولا قوة، فصار الحمير كثير، صار الحمير كثير بين الناس، ليه تتقدم مع الإمام؟ إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فركعوا إذا سجد فسجدوا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال ويا الضالين فقولوا آمين. ما العجلة هذا دليل البلادة، ويصير الإنسان خارج عن إدراك مقصود الجماعة، مقصود المأمومية، مقصود الدخول في الصلاة مع الرابطة بين الإمام والمأموم سواء. يقول فما الذي بسبب نعلم أن هناك معنى غير ما يعطيه الظاهر في هذا اللفظ، إما عقلي وإما شرعي، إما عقلي بأن يكون مستحيل في حكم العقل فيؤول إلى معنى آخر، مثل يقول قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، رواه الإمام مسلم في صحيح وغيره. قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، الشهادة يعني تحت القدرة والإرادة، يصرفه كما شاء، يقلبه كما يشاء. ها، وإلا الأمر مستحيل أن يكون هناك أصابع ولا موجودة في قلب ذا ولا في قلب ذاك، هذا كله ظاهر مستحيل عقلا. إذن فعلمنا له معنى غايب عن ظاهر اللفظ. كذلك يقول الله إنما قولنا ذا شيء شيء إذا أردنا نقوله كن فيكون، يقول كن قبل ما يتكون، عدو معدوم، كيف يخاطب شيء معدوم غير موجود؟ بعد ما يكون يقول له كن، قلت تكون، ايش المعنى؟ المعنى قدرتنا طليقة بمجرد إرادة الشيء يكون، فعبر بلفظة كن. وهكذا نزل القرآن باللسان العربي المبين، فعبر عن المعاني العظيمة الكبيرة بما هو أوقع وأرفع وأقرب لتحديد المراد أو تقويته، وإما بواسطة الشرع بأن يكون عندنا دليل أنه لا يراد به ظاهر الأمر وإنما مراد آخر. فإذا جاء الشرع أو العقل انتقلنا إلى المعنى الخفي، وإلا فكل ما جاء من النصوص يمكن حمله على الظاهر ولم يمنعه الشرع ولا العقل فيجب إجراءه على الظاهر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. أنزل القرآن من السماء فسالت الأودية القلوب بقدرها، كل أخذ من هذا على قدر، إن مثل ما بعثن له به من الهدى والحقيقة مثل غيثين أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماز ومسكت وأنبتت العشوب والكلاء الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء ولم تنبت الكلاء فسقوا منها ناس وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فكذلك هذه الآية جاء الشرع بصرفها عن معنى الظاهر إلى معنى يقول أما التعمق في هذا فبدعة من البدع، فيما حمل بعض المبتدعين يأتون الميزان يصلحون معنى من المعاني، صراط يصلحون معنى من المعاني، جسر ممدود على متن جهنم، وإجراء على ظاهره ممكن ولم يرد شرع بتحويله عن الظاهر ولا يمنع منه عقل، فتحويله بالهوى بالتحكيم العقل بدعة من البدع في الدين لا يجوز ولا يقبل. هذا قسم مما تخفى فيه المعاني. اقرأ. القسم الرابع أن يدرك الإنسان الشيء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق بأن يصير حالا ملابسا له فيتفاوت العلمان، ويكون الأول كالقشر والثاني كاللب، والأول كالظاهر والثاني كالباطن، وذلك كما يتمثل للإنسان في عينه شخص في الظلمة أو على البعد فيحصل له نوع علم، فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينهما، ولا يكون الآخر ضد الأول بل هو استكمال له. فكذلك في العلم والإيمان والتصديق، إذ قد يصدق الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه، ولكن تحققه به عند الوقوع أكمل من تحققه قبل الوقوع. بل للإنسان في الشهوة والعشق وسائر الأحوال ثلاثة أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة: الأول تصديقه بوجوده قبل وقوعه، والثاني عند وقوعه، والثالث بعد تصرمه. فإن تحققك بالجوع بعد زواله يخالف التحقق به قبل الزوال. فكذلك من علوم الدين ما يصير ذوقا فيكمل، فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك. ففرق بين علم المريض بالصحة وبين علم الصحيح بها، ففي هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الخلق، وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهرة، بل يتممه ويكمله كما يتمم اللب القشرة. والسلام. سواء. يقول في القسم الرابع مراتب الإدراك تختلف. فالعلم بالجوع يعلم به أكثر الناس وعامة الناس، لكن واحد من حين أدرك نفسه ما قد جاء، هذا إدراكه للجوع تصور ضعيف ما يعرف حقيقته، لكن ناس تعرضوا للجوع فعلا، وهذا لهم إدراك عن معنى الجوع غير إدراك هذا. لكن في حالة الجوع بالضبط الإدراك للجوع معانيه بغاية من القوة، هو نفسه لما بعدين يأكل الجوع تعرف الجوع يقول نعم شديد، لكن في وقت الجوع ما هو كما الآن، اختلف ذوقه للجوع وإدراكه للجوع فاختلفت باختلاف الأحوال. قال كذلك علوم الشريعة والدين منها ما يصير ذوقا يكمل ويصير هذا كالباطن أو كاللب، والأول كالقشر والظاهر بالإضافة، لكن لا تناقض بين هذا وهذا ولا بين هذا، بل ذاك مقدمة لهذا. يرى إنسان من بعيد يقول هذا إنسان يمشي، والظاهر أنه رجل، الظاهر أنه عربي، الظاهر أنه من بلد كذا كذا، الظاهر أنه فلان، هذه معلومات يقرب هو فلان بن فلان. الآن العلم اختلف عن العلم السابق، فإذا قابله وصافحه وكلمه انتهت، صار مستوى العلم الآن رفيع جدا. وهذه المدارك في العلم يختلف بها المؤمنون في إيمانهم، يختلف بها أهل علم الشريعة في علومهم وفيما يذوقون وفيما يتحققون به، فهم على مراتب ودرجات وليس كلهم على شاكلة واحدة. قال تتفاوت الخلق وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهر، بل يتمم ويكمله كما يتمم اللب القشر والسلام. بعده القسم الخامس أن يعبر بلسان المغاري عن لسان الحال، فالقاصر الفهم يقف على الظاهر ويعتقده نطقا، والبصير بالحقائق يدرك السر فيه، وهذا كقول الغائل قال الجدار للوتد لما تشقني، قال سل من يدقني فلم يتركني وراء الحجر الذي ورائي، فهذا تعبير عن لسان الحال بلسان المقال. ومن هذا قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فالبليد يفتقر في فهمه إلى أن يقدر لهما حياة وعقلا وفهما للخطاب، وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان بحرف وصوت وتقولان أتينا طائعين، والبصير يعلم أن ذلك لسان الحال وأنه نبأ عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين إلى التسخير. ومن هذا قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فإن البليد يفتقر فيه إلى أن يقدر للجماد حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول سبحان الله ليتحقق تسبيحه، والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ومقدسا بذاته وشاهدا بوحدانية الله سبحانه، كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وكما يقال هذه الصنعة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكمال العلم، لا بمعنى أنها تقول أشهد بالقول ولكن بالذات والحال، فكذلك ما من شيء إلا وهو محتاج في نفسه إلى موجد يوجده ويبقيه ويديم أوصافه ويردده في أطواره، فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتقديس، يدرك شهادته ذو البصائر دون الجامدين على الظواهر. ولذلك قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأما القاصرون فلا يفقهون أصلا، وأما المقربون والعلماء الراسخون فلا يفقهون كنهه وكماله، إذ لكل شيء شهادات شتى على تقديس الله سبحانه وتسبيحه، ويدرك كل واحد بقدر علمه وبصيرته، وتعداد تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة. فهذا الفن أيضا مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في علمه، وتظهر به مفارقة الباطن للظاهر في الرتبة والمستوى من دون تناقض. تظهر التفاوت في الرتبة والمستوى والمقدار من دون تناقض بين الظاهر والباطن. أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال، أمر معنوي صرف يعبر عنه بأمر حسي صرف، وليس المراد ذلك الأمر الحسي ولكنه معناه. فكذلك يقول قائلهم قال الجدار للوتد لما تشقني؟ قال سل من يدقني من ورائي. تكلموا الجدار والوتد كان يضربونه لذلك مثل، ويقول إن وراء المسبب سبب، وراء ذلك السبب من يتسبب. فلا تغفل عن إدراك حقائق في الأمور ودفع هذا لهذا وتقعد عند جزء منها. كذلك في ما يقول إن من كل من شيء لا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح بحمد الله، فكيف هذا التسبيح؟ هذا تعبير بلسان المقال عن لسان الحال. بعد ذلك ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قال القاصرون ما يفقه أصلا، كيف هذا يسبح الشجرة والحجرة وما يعرف لا إله إلا الله. أصحاب المدارك والمعرفة يعلمون سرا في هذا التكوين والإيجاد بهذه الصورة، يشهد بعظمة الله تبارك وتعالى، يقدس بذات الله، ويشهد بوحدانية الله، وفي كل شيء له آية، وهم في ذلك متفاوتون على مراتب. حتى من وصل منهم إلى سماع التسبيح كأنه يسمعه بصوت وحرف، وذلك كما صح في الحديث أن صلى الله عليه وسلم حمل الحجرة فسمعوا تسبيحها ثم وضعها في يد أبي بكر فسبحت، ثم وضعها في يد عمر فسبحت، ثم تركها على الأرض، وانتهى المجلس فقام صلى الله عليه وسلم. فجاء الصحابة يتناولون الحجر واحد بعد الثاني، ما ظهر شيء من أثر التسبيح. الوصول إلى هذا المستوى في ظهور التسبيح حتى يسمعونه، أيضا في وجود حقيقة التسبيح القائمة في الكائنات معاني وراء ذلك. ولهذا قال لا تفقهون تسبيحهم، قال أما القاصرون ما فقهوا أصل من أصله، وأما المقربون العلماء فقهوا منه ما فقهوا وما أحاطوا به وما فقهوا كنهه وكماله، ذاك لله سبحانه وتعالى وحده. الله أكبر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فصلى الله على من سبحت بكفه الحصى، من في يديه سبح الحجر، وهكذا شهد من شهد. بل قال صلى الله عليه وسلم كما صح في حديثه إني لا أعلم حجرا بمكة، ولا أعرفه حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعث، فأنا أعرفه الآن. وهذا الحجر ما قدر أن يصبر في تعلقه بالجناب الشريف، فكان يظهر إذا مر النبي فتاك السلام عليك يا رسول الله من قبل أن يبعث، وهو يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. لما زاد عليه شوقه محبته ما قدر يصبر، تميز عن بقية الأحجار ونال معرفة له خاصة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما لم يقدر الجذع فحن فتميز من بين الجذوع، كم في الدنيا جذوع لكن هذا الجذع يدخل الجنة، يجي في القيامة ويدخل الجنة، يغرس هناك تكون غرسة ويأكل منه في الدرجة العليا. وهكذا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، جل جلاله وتعالى في علاه وبذلك علمنا أن الإحاطة بحقائق الأشياء من جميع الوجوه للحي القيوم. ثم يعطي نسبا من الإحاطة بشيء من العلم لخلقه، قال عن ذلك: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والغيب الأعلى في معرفة أسرار الربوبية والألوهية خص بالإطلاع عليه أنبياءه ورسله وخاصة أتباعهم، قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالرسل أوسع الخلق بابا في الاطلاع على أسرار الربوبية والألوهية وعظمة هذا الإله وتصريفه الكائنات والمرجع إليه وصفاته العلى وأسمائه الحسنى جل جلاله وذاته المقدسة عن كل ما يخطر ببال. الرسل في هذا أقرب الناس وأطولهم باعا، ومع ذلك لا يمكن أن تتم الإحاطة لأحد منهم قط. وسيدهم يقول سبحانك: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسأل الله يرزقنا نصيبا وافرا من العلم اليقين وعين اليقين، يلحقنا بأهل حق اليقين، ويزيدنا إيمانا ويقينا وعلما في كل حين. اللهم بارك لنا في أيامنا وليالينا، وأصلح ظواهرنا وخوافينا، وبلغنا من الخيرات فوق أمانينا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.